أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم ما يرى من صور النساء التي تشبه الصور الحقيقية في ألعاب الفيديو. نعم. حكم ما يرى من صور النساء التي تشبه الصور الحقيقية في ألعاب الفيديو الحديثة. ما الحكم؟ نعم. فيما يرى من صور النساء التي تشبه الصور الحقيقية في ألعاب الفيديو. هو الصور تشبه الصور الحقيقية، الشكل، الصور هي الشكل الذي يحدث تشابه الصورة الحقيقية للنساء وغيرهم، هذا التصوير. نعم. في الفيديو أو في غير الفيديو، إذا كانت صورة ثابتة محتفظ بها هذا هو التصوير. نعم.